وحدي في ظلمة ليل في وحشة دربي، همي يثقلني ذنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو، ما لي سوى أنا في حيمة. فرحى عبدا ناجاك يا الله يا الله، أنت رجا منك الهدى يا الله يا رب هداك ما زلت أسير، وعلى العصيان ما عدت قدير. فأنل دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير، فرحا مشتاقا لله يطير. ورجاه رضاك يوم نلقاك أنت القدير. فرحا عبدا نجاك يا الله، أنت رجا منك الهدى يا الله يا الله.